قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، توقفنا في سورة البقرة عند الآية تسعة وسبعون في قوله تعالى من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلت إن هذه الآية تشير إلى أن بني إسرائيل حرفوا كتاب الله عز وجل الذي أنزله عليهم، فتوعدهم الله عز وجل بالويل، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وذكرنا أن كلمة بأيديهم تشير إلى أنهم باشروا التحريف بأنفسهم ولم يكلفوا غيرهم، فالتحريف باليد معنى ذلك أنهم كتبوا بأيديهم هم. ثم يقولون هذا من عند الله افتراء وكذبا وزورا وبهتانا، وما هو من عند الله؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. قلت إن الثمن مهما كان في الدنيا باهظا فإنه عند الله قليل. قل متاع الدنيا قليل، عظم أم قل فهو قليل. يشتر به ثمنا قليلا فويل له، وأعاد كلمة الويل مرتين لبيان عظم هذا الفعل. فويل الذين يكتبون الكتاب وويل لهم مما يكسبون. ثم انتقلت الآيات إلى زعمهم وإلى إفكهم في افترائهم على ربهم في قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الأيام المعدودة هي عبادتهم للعيد. كم المدة التي عبدوا فيها العيد؟ أربعون يوما. قالوا سندخل النار في لمدة هذه الأيام فقط أربعون يوما ثم نخرج منها إلى الجنة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل هذا عهد الله عز وجل وعدكم به؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ يعني بالطبع هم يقولوا على الله إيه؟ هم يقولون على الله ماذا يعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. يعني إيه الكلام؟ يعني الجنة والنار ليست أماني. هناك من يأمل أن يدخل الجنة ويقول إنه من أهل الجنة، هذا القول لا يعد إلا أن يكون إيه؟ أمنيا أمان. لكن المعيار الحقيقي في الآخرة هو السيئات والحسنات، ليست الأماني. لو كان الأمر بالأماني كل الناس فين؟ في الجنة. ليست أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، ليست الأماني. هي التي تحقق الجنة والنار أو تبعد عن النار، وإنما الأعمال لبني إسرائيل ولنا من بعده. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والكسب هنا يشير إلى كسب السيئات، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بجوارحه. فالإنسان يكسب السيئة بجواره، كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والسيئة هنا هي المعصية، ها؟ الشرك، لأن الآية تقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فطالما قررت الآية أنهم خالدون في النار، إذا لابد أن تكون السيئة معنى إيه؟ الشرك. فسر السيئة بالمعصية من؟ الخوارج، أحسن. فقالوا كل من كسب سيئة فهو مخلد في النار، يعني الزاني مخلد، وأكل الربا مخلد، والعقل والديه مخلد، وهذه عقيدة الخوارج. أما أهل السنة لا، صاحب المعصية أمره إلى الله، حتى وإن دخل النار يدخلها لماذا؟ أيوة صح، لكن للتطهير، لمدة محدودة للتطهير. لماذا يدخل النار مدة؟ حتى يطهر من خبثه، والمعصية خبث. فالجنة دار الطيبين والنار دار الخبيثين، ولذلك لابد أن يطهر بالنار حتى يتحول إلى عنصر طيب بعد تمحيصه، فيخرج من النار بالشفاعة إلى الجنة، لأنه من أهل التوحيد. لكن الخوارج أرادوا أن يخلدوا أصحاب التوحيد في أين؟ في النار. يعني قالوا إن من فعل معصية مخلد في النار، هذا فكر خارجي خبيث. وعليه بوب الإمام البخاري أحاديث كتاب الإيمان، المعاصي لا تخرج صاحبها من الإيه؟ من الإيمان، يظل في دائرة الإيمان رغم معصيته. يقول الله عز وجل عن القاتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه من أخيه، فلا زال القاتل أخ لمن؟ لأولياء المقتول، رغم أنه إيه؟ قتل، إلا أنه لم يخرج إلى الكفر. والمعاصي لا تكفر صاحبها، إنما السيئة المراد به هنا هي الشرك. بلى من كسب شركا، من كسب كفرا، من أشرك بالله عز وجل وأحاطت به خطيئته، في قراءة خطيئاته، قراءة وقراءة، خطيئته وإيه؟ وخطيئاته، يعني حاطط به الخطايا الذنوب المعاصي مع كفره. وهو ليس مع الكفر ذنب، كفر مع الكفر زنا، مع الكفر ربا، مع الكفر أكل أموال الناس بالباطل، مع الكفر غيبة ونميمة، مع الكفر تبرج. فإذا الكفر أصل وأحاطت به إيه؟ المعاصي. فأولئك لبعدهم، أولئك أصحاب النار. لماذا أطلق القرآن عليهم أصحاب النار؟ ها؟ نعم، ملازمين لها، فأصبحوا إيه؟ أصحابها، ملكية مصاحبة. الملكية أنواع. ألا ترى أن الله يقول للنساء وقرن في بيوتكن؟ والسؤال هنا البيت بيت من؟ بيت مين؟ والست اللي بنت ولا أنت اللي بنيت؟ أنت تأجرت ولا هي كتبت العقد؟ البيت بيت من؟ بيت أنا، وآتي بها من عندي أبيها إلى بيتي، طب لماذا سمى القرآن وقرن؟ لماذا قال القرآن وقرن في بيوتكن؟ أيوة، ملازمة، مصاحبة، لأن المرأة إيه؟ تلازم البيت، فصارت كأنها إيه؟ تملكه، ملكية مصاحبة، ملكية إيه؟ وقرن في بيوتهم ولا في بيوتكن؟ في بيوتكن، ولا تبرج تبرج الجاهلية. فأولئك أصحاب النار، يعني لا يفارقونها ولا تفارقهم، هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا الآبدين، خلود بلا موت، وأهل الجنة خلود بلا موت. هنا شبهة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كمل، خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا مولانا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب السؤال هنا، جهنم خالدا فيها، ما معنى الخلود؟ يقتل مؤمنا متعمدا، يبقى القاتل عقوبته في الآخرة جهنم. إيه؟ هل يخلد القاتل في جهنم؟ يخلد أم لا يخلد؟ أجيبوني، أنا أسألك، هل يخلد القاتل في جهنم؟ قل نعم أم لا. يخلد، يخرج منها أم لا يخلد؟ هل أنه فيها على طول؟ ما تاب، قتل وما تاب ودخل النار. أنا بسألك، يخلد أم لا يخلد؟ ما القلم اللي خالد فيها معنى هي؟ ما معنى خالد فيها؟ لا، القرآن مول خالد فيها، ما معنى الخلود هنا؟ قربت شوي، أنت قربت منه. خالدا إلى أجل معين، خلود مؤبد، خلود مؤقت، مش خلود مؤبد، يعني خالدا إلى مدة. لماذا قلنا بهذا؟ لأنه من أهل الإيه؟ التوحيد، فلا يخلد في النار أبدا أبدي. لو قلت برأيك الأول هذا، يبقى اعتقدنا عقيدة من؟ الخوارج الذين يكفرون القاتل وصاحب المعصية أبدا. هنا لابد أن نضع النصوص بجوار بعضها البعض، لأن البستارة للنص الشرعي، الوقوف على نص وعدم جمع النصوص يحدث المشاكل. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة. إذن سيخرج من النار حتما، لأنه من أهل الإيه؟ التوحيد. لذا نقول باعتقاد أهل السلف أن أصحاب المعاصي لا يخلدون فين؟ في النار، وأصحاب الشرك يخلدون. فالمشرك كالكلب الأجرب، تعرف الكلب الأجرب؟ تعرفه؟ إذا نزل إلى الماء واغتسل ثم خرج، هل يطهره الماء من جربه ولا الجرب يضل به؟ هكذا المشرك، هو أجرب حتى وإن دخل النار يظل إيه؟ أجربا. فالنار لا تنفي خبثها، لا تطهره، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، فالماء لا يطهرهم، هم خالدون في النار. لابد أن نبين هذه المعاني. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بمنهج القرآن الكريم المقابلة تبين المعنى، أولئك أصحاب الإيه؟ النار، يأتي بعدهم أصحاب الجنة على طول. ولذلك جاءت الآيات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طالما ذكرنا المشركين وخلودهم في النار يذكر في المقابل الذين إيه آمنوا وعملوا إيه. وقلنا أن إن الإيمان لا يكفي فيه القول، لابد من الإيه العمل. آمنوا إيه وعملوا، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول اللسان وقول القلب هو التصديق، وعمل اللسان القول وعمل الجوارح، هذا مركب الإيمان، خلافا للمرجئة وخلافا للكرامية وخلافا للجهمية، فرق الضلال التي نزعت من الإيمان حقيقته. فبعضهم قالوا إن الإيمان يعني التصديق القلبي فقط، كفى أن تصدق بالقلب، ها يصدق خلاص. ومنهم من قال إن الإيمان يكفي له القول، التصديق والقول. ألم يقرأ أن المنافقين قالوا، ها الله يقول ومن الناس من يقول، احنا خدناها الآية دي، يقول إيه آمن، يقول ها؟ يقول وما هم، يبقى القول يكفي، ما يكفي القول ولا يكفي التصديق، لابد من العمل، عمل الإيه الجوارح. وعندنا الآن مدرسة الإرجاء منتشرة في رحاب بلادنا، أصحاب القلوب البيضاء، يا شيخ صلي، لك أصلي لي من قلبي أبيض، كفاية قلبي أبيض زي البفتة، ها يا أختي تحجبي، تقول لك أتحجب لي من قلبي أبيض، كفاية قلبي إيه أبيض، يكفي هذا التصديق، هذا يكفي، لابد من عمل الجوارح. القلب صدق واللسان قال، لابد للجوارح أن تعمل، آمنوا وعملوا. والعمل قلت يشترط في العمل شرطان، الإخلاص والمتابعة، حتى يكون العمل إيه صالحا. متى يكون العمل صالح؟ إن تحقق فيه إيه الشرطان، إخلاص لله ومتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد أيام سيحتفل المسلمون بإيه؟ بمولد، بأعياد الميلاد النبوية، بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يحتفلون؟ تعرف؟ ها؟ عمرك مكلت الحلاوة؟ حمصية والسمسمية والعلف والبسبوسة، ها؟ نسأل الله العافية. ولا جالك حصان وانت صغير، ولا عروسة من حلوى، جنون، شعب مجنون، والجنون فنون. هل هذا هو احتفال ميلاد رسول الله؟ وترى من يخرج على الفضائيات ويقول نحن نحتفل بميلاد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بإقامة مولده، رغم أن في السنية الوهابية ويظل يسب أصحاب اللحى، لأنه إما أن يعلم وإما أن يجهل، وأنا أعتقد أنه يعلم لكنه يكتم العلم، يكتمه ماذا؟ يا مشيخ سمن القبس به الكرسي يا سيدنا الشيخ، الكرسي، الكرسي، وما أدراك ما الكرسي، وما يدريك ما الكرسي، ويداهن مداهنة. الشيخ ده معتدل، هاتوه مفتي إن شاء الله، ده معتدل، ليه؟ يقر البدع ويشجع البدع، أما الذي يحارب البدع ما يصلح، هذا إلى غير رجعة. الاحتفال ببلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، ضلالة عبيدية شيعية فاطمية خبيثة جاءت من عند أهل الكتاب، وليس لها علاقة بالشرع أبدا. يأخذ من يقول الرسول قد احتفل مولده فقال ذاك يوم ولدت فيه، طيب يا أخي النبي صام في يوم مولد صم أنت تقرب شكرا لله على نعمة بلاد رسول الله. صم ليس لن نمنعك من الصيام، إنما تعقد المولد والسرك القومي، سرك الحلو والمقامرة والاختلاط، وبعض المصطفى يخرج ويزف في الزفة اللي عارفينها انتو دي، يرفعون الاعلام الايه خضراء، صلى الله على طه، واسمه طه اسمه رسم الرسول يا جاهل، ده طه دي حروف مقطعة، يقول لك صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، ما شاء الله ما شاء الله. عندهم سجع يا أخي، الشيطان على ألسنتهم يزين لهم، والحب كما قلت حب اتباع وليس حب شعوذة. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، أن يطع الرسول فقد أطاع الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد إيه كفيتم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة، لملازمتهم للجنة هم فيها خالدون. لماذا سميت الجنة جنة؟ لماذا سميت الجنة بالجنة؟ ايوه الجن، لماذا سمي بالجن؟ لانه يرانا ونحن لا نراه. جنة، جنة عليه الليل، الجن الجنة تخفي ما فيها من نعيم، هي جنة. أصحاب الجنة هم فيها خالد، وهي جنان، والجنة درجات والنار دركات، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والجنة 100 درجة أعلاها الفردوس، وسقفها عرش الرحمن. وإذا سألتم الله الجنة فسألوه الإيه الفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نطمع إلا في الدرجة رقم كام؟ 1 يا رب، 100 دي الفردوس، 100 الأعلى درجة. عاوزين الدرجة الإيه بس نخش كده إيه زحولة، يا أخي نطمع، إنما أعمالنا ولا حتى عن الباب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح وأدخل، وإن دخلت الجنة فأي درجة من درجتها بعملنا هذا، سبحان الله العظيم. نطمع في الفردوس نطمع، لكن الأعمال لا ترقى إلى أدنى درجات الجنة، فالجنة لها رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. نزلت في من هذه الآية في أنس بن النضر في غزوة أحد، طعن أكثر من 80 طعنة، 80، ولم تتعرف ولم يعرف أحد إلا أخته، تعرفت عليه منين؟ من بنانه، فأنزل الله فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما نحن نسأل الله العافية، خلينا هنا. ثم انتقلت الآيات إلى الميثاق الذي أخذه الله على من؟ على بني إسرائيل، وليس ميثاقا واحدا إنما هي مواثيق. الميثاق يعني الإيه؟ العهد المؤكد باليمين، عهد مؤكد باليمين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ هو الميثاق لا تعبدون إلا الله، من الوثيق لا تعبدون إلا الله. والحقيقة مسألة العبادة هي جوهر دعوة الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله إيه غيره. شوف، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات كلها يصب في توحيد الإيه الألوهية، توحيد العبودية. لا تعبدون إلا الله. لا يستحق العبادة إلا من؟ الله وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط. يبقى ليست هناك عبادة إلا لمن؟ لله عز وجل. وبالوالدين إحسان، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. الوالدين يعني الأب ومن؟ والأم. والأم تقدم على الأب في برها، تحسن إليهما. ومن الإحسان إليهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من لم يحسن لوالديه، من لم يحسن لوالديه فقد أردى بنفسه إلى الهاوية. ولذا قارن الله سبحانه بين عبادته وبين الإحسان من؟ للوالدين، كما قال ربنا عز وجل وبالوالدين إحسانا وذي القربى. يعني الإحسان أيضا لمن؟ بذي القربى، تحسن إلى ذي القربى. أولا الإحسان إلى من؟ إلى الوالدين. كيف تحسن إليهما؟ ببرهما، بطاعتهما، بعدم عقوقهما، بالقيام على أمرهما، بالتبسم في وجوههما، بتقبيل يدهم أو أيديهما، بالإنفاق عليهما. كل ذلك من باب الإحسان إليهم، بالسؤال عليهما، بتعهدهما، إحسان إلى الأبوين. وكذلك الإحسان إلى من؟ إلى ذي القربى الرحم، وذي القربى واليتامى. الإحسان إلى من؟ اليتيم. ومن اليتيم؟ من اليتيم في الشرع؟ فقد أباه، فقد من؟ ولم يبلغ الحلو، ده حط قيد، فقد أباه ولم يبلغ لسه ايه؟ سنتين، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، برضو ايه؟ يتيم. أول ما يحلم، أول ما يبلغ الحلم لا يسمى ايه؟ لا يتم بعد احتلام. كما قلت قبل ذلك، يجيك واحد عنده 40 سنة يبقى أخوك إن شاء الله يتيم. يتيم ايه؟ ما خلاص يا مولانا، لا يتم بعد احتلام. إذا بلغت الحلم فقد ايه؟ ذهب عنك. إن ماتت الأم لا يسمى يتيما أبدا بموت من؟ الأب. إن فقد الأم والأب يسمى لطيما، لطيما. ها؟ واليتيم الذي أسعد اليتامى هو النبي محمد، ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى. حيث مات أبوه وهو فين؟ في بطن أمه، ولد وليس له أب، أبوه مات صلى الله عليه وسلم. واليتيم أن تحسن إليه. وأنا وكافي اليتيم كهاتين فين؟ في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان إلى اليتامى والمساكين. والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأن الفقير والمسكين لفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، كالإيمان والإسلام. المسكين الذي لا ترده اللقمة، وإنما يحسبهم الجاهل أغنياء من إيه؟ من التعفف. وقولوا للناس حسنا، المخاطبة باللين من الكبلين، من الكلام، الكلم الطيب. قولوا للناس، قولوا لمن؟ يبقى لم يميز القرآن بين مسلم وكافر. أنت مطالب أن تخاطب، أن تخاطب الناس بالإيه؟ بالحسنى. لا تعرف البزاءة، لا تعرف الفظاظة، لا تعرف الفواحش، لا تعرف القول البذيء. قولوا للناس إيه؟ حسنى، فقول له قولا لينا. وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. يبقى هذا الميثاق الذي أخذه الله على من؟ بني إسرائيل. هذا الميثاق لا تعبدون إلا الله بالولدين إحسانا، بذي القربة واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وإيه؟ وآتوا الزكاة ثم توليتم، يعني أعرضتم عن ميثاق الذي أخذه الله عليكم إلا قليلا منكم. القليل منهم وفر، وأنتم معرضون، معرضون عما أخذ الله عليكم. وإذ أخذنا ميثاقكم، يبقى أخذ الله الكثير من العهود على من؟ على بني إسرائيل. هذا الميثاق الأول. الثاني، أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. إيه معنى لا تسفكون دماءكم؟ لا يسفك بعضكم دم بعض. سفك الدماء، لأنني لما أسفك دم أخي كأنني سفكت دم إيه؟ نفسي. فيعبر عن الأخ بالإيه؟ بالنفس في القرآن، في قوله تعالى في سورة الحجرات: ولا تجسس ولا يغتب بعضكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم. إيه معنى لا تلمزوا أنفسكم؟ إيه معنى لا تلمزوا؟ أنا هلمز نفسي؟ هل وجدت إنسانا يعيب نفسه يلمزها؟ يعني هو مثلا يعرض، يقول عن نفسه أنا الأعرج؟ ولا ما معنى لفظ النفس؟ لا تلمزوا إخوانكم. فالنفس يعبر عنها بالإيه؟ فاقتلوا أنفسكم، يعني فاقتلوا إخوانكم. الذي عبد العيد يقتله من لم يعبد العيد، هذا معناه. ولا تخرجون لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا تخرجون إخوانكم من ديارهم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون على هذا الميثاق. يعني الله أخذ عليهم ميثاق بماذا؟ عدم قتل اليهود لمن؟ لليهود، وعدم إخراجه من بيته، وعدم سفك دمه. دي مواثيق أخذها الله عليه. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. أول شيء نقضوا أنهم قتلوا لا إخوانهم، أنفسهم يعني إخوانهم، الأوس والخزرج. مع الأوس طائفة من اليهود، ومع الخزرج طائفة. قامت الحرب بين الأوس والخزرج. اليهودي يقتل من؟ مع الأوس معهم يهود، والخزرج معهم يهود، والحرب بين الطرفين. يبقى يمكن أن اليهودي أن يقتل يهودي، يقابل أخاه فيقتله. ثم أنتم تقتلون أنفسكم، تقتلون إخوانكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم. تظاهرون يعني إيه؟ ما معنى التظاهر هنا؟ التعاون، تعاون، تتعاونون على إخراجهم. تقتلونهم وتتعاونون على، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، بالمعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارة تفادوه، يعني هم عملوا بجزء من الميثاق، وهو أن الأسير إذا وقع في يد العدو يفدونه، هذا مطابق للعهد. إنما أيضا إيه؟ يقتلونه ويخرجونه من دياره، من داره. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني ايه؟ الله امرهم بشيء ونهاهم عن شيء، فامتثلوا لامر واحد وفعلوا الكثير من الايه؟ النواهي. نفس الكلام بالنسبه للمسلمين اليوم، بيصلي شاء الله، جماعة ما شاء الله، وامرأته متبرجة تلبس البنطال ما شاء الله، نقول له أفتؤمنون بعض الكتاب وإيه وتكفرون بعض؟ الذي أمرك بالصلاة أمر زوجتك أن إيه تحتاج؟ الذي أمرك بالزكاة نهاك عن الربا؟ لماذا هذه التجزئة؟ طبعا هو لا يكفر، الذي يفعل هذا لا يكفر، لأنه يقر بمعصية بخلاف بني إسرائيل، لا يستحيل المستحيل لكافر، هذا يفعل هذه المعصية ويقر أنه على معصية. لكننا نقول له أفتؤمن بعض الكتاب وتكفر بعض؟ الله يأمرك بعدم أكل الربا، والكثير من المسلمين الآن من المصلين ومن الملتزمين يأكلون الربا، يشهدون الزور، يغتابون، ينمون، لا يحسنون إلى جارهم، يأكلون حرام. تأتي الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يأتيك الجواب من العامة، ماذا يقول العامي؟ دي نقرة ودي نقرة. يعني في المسجد تقول له اتق الله يا رجل، لا تشهد الزور في المحكمة غدا، أن تصلي معنا هنا، يقول يا مولانا دي نقرة ودي نقرة، إيش دخل الصلاة في المحكمة؟ ساعة لقلبك وساعة لربك مسكين، كل الساعات لمن؟ لربك. وفي ساعة لقلبك وساعة لربك، الساعة التي لقلبك يجب أن تكون أيضا لربك، فيش حاجة اسمها ساعة لقلبك وساعة لربك. أنا أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حتى إذا أردت أن أروح عن نفسي فأروح أيضا بالشرع، فهذا ترويح لربي أيضا. الصحابة كانوا يضحكون ويمزحون لكن بقيد الشرع، مش يفعل الطاعات ثم يتحلل. عند شاب بعد رمضان منصوم بيعمل يوم العيد، لكن العيد فرحة وأحسن فرحة، هي نعمل إيه يعني؟ يلا تعالوا نغني ما شاء الله، نغني إيه؟ ولكن العيد خلاص رمضان ولا، فأجب أن نفرح، افرح لكن فرحا مضبوطا بالإيه؟ بالشرع، هذا هو الفرح. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الذين يجزؤون في الأوامر الشرعية جزاؤهم الإيه؟ خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. والحديث له بقية إن شاء الله. الأسئلة هؤلاء هم المسلمون بالطول بالعرض، هنجيب الجزاء بالأرض ما شاء الله ما شاء الله. شعب أحمق، ما هذا الذي وبعد أن يفيق من غيوته يستيقظ على الحقيقة المرة أنه لا يجد قوت خبزه ولا يجد أنبوبة البوتجاز. وصلت عندنا إلى كم؟ 20 مشتعينها، 25 عندك والبقية تأتي. خليهم بقى جزار توكلهم عيش وغلق منهم الأنبوبة. الشعب المتخلف الذي يضحك الأعداء منه، هذا التخلف وهذا الحمق. هل يجوز بيع عقار أو شقة لنصراني؟ الجواب نعم، لا يمنعك أحد من بيع عقارك لنصراني، لأن النبي قد تعامل معهم رغم شركهم، باع واشترى منهم. هل كلمة السلف تطلق على الصحابة ومن بعدهم وسائر عجيم، أم تبدأ معنى الكلمة تطلق على التابعين ثم تابع التابعين؟ السلف والصحابة والتابعون وتابع التابعين، دول إيه؟ السلف، ونحن الإيه؟ الخلف. ونحن الخلف نسير على هدي من؟ السلف. نعم ولا لا؟ ده خلف يختلف عن الخلف، في خلف ضائع وخلف على هدي السلف. الخلف انواع، من تخلف وانا خلف، واللي في البر برضه خلف، بس خلف عن خلف ايه؟ بيختلف. خلف على منهج، مش هو خير خلف لخير سلف، مش كده ولا ايه؟ ما معنى ما حكم اكل حلوى المولد؟ وهل يمكن اكلها قبل المولد او بعدها كما يقولون؟ كل طعام متعلق ببدعة هو حرام. الأصل في هذا أيها الإخوة أن ما جاءك بدون تعلق النفس وبدون معاونة على هذه البدعة فكل ولا حرج. فالأصل في الأطعمة الحلو. يعني أنا الآن واحد أعطاني قطعة حلوة، أقول له لا أكلها؟ كل ولا حرج، كل، إنما لا تعاون على نشر بدعة، تشتري وتهدي بمناسبة المولد، هذه واحدة. لا تأخذ الحلوى ممن جاءك بها بسبب الإيه؟ المولد، قل له لا، لا تأتي بحلوى، حتى حاجة ثانية غير الحلوى، لا تساعد على نشر إيه؟ البدعة. أما إذا جاءك بدون استشراط فلا بأس، هو حد هيحرم الحلاوة؟ لا يستطيع أن يحررها. الأصل فيها ليه؟ الحد. إنما إن صاحبها بدعة، يعني القصد قصد تعبدي، قصد تعبدي مش قصد دنيوي، يعني أنا قاعد كده في مكتبي، واحد جاب لي حتة حلاوة حمصية، قال لي خد يا شيخ، قال له شو كلها تجربها؟ لا المول، هات حمصية وعلف وكل حاجة ناكل، لا حرج. إنما أنا لا أعطي أخواتي حلوة المول، لا اشتري حلوى ليعطيها له، هذا معذور، لانني ايه؟ وساعد على البدعه. لو ان كل واحد منا امتنع عن شراء الحلوى في المولد، ماذا يفعل الحلوانيه؟ يقول خلاص الشعب المصري فيهم، اخر حاجه فيهم، يعني فاق ولم ياكل حبوب منع الفاه، هننتج حلوى لمين؟ أصل اللي بنى مصر كان في الأصل إيه؟ حلواني، نسأل الله العافية. فكثير فعلا من الناس يحولون تجارتهم إلى حلوى في المول، كي فكها تيجى بإيه؟ فرش على حلوى. ليه؟ الطلب. لما لا يجد طلبا على سلعة سيعرض عنها، صح ولا غلط؟ يبقى هذا الفهم لابد أن نعممه، أن نعممه بيننا. يعني أنا مثلا لا أعطي لأخواتي حلوى في المول، كانوا يقولوا موسم بقى خلينا نديهم 50 جنيه، بس بعد إيه شهر ربيع أو قبل الربيع بقى على طول أديهم 50 جنيه وخلاص، أو 100 جنيه، مش لازم في الميلاد يعني، والمية جنيه عند أفضل لهم ولا الحلوى؟ ها مية الحلوى، المية مية المية. قل لهم أنا لا أشتري حلوى، أنا أعطيكم نقودا، لأن الحلوى بدعة، بدعة تعبدية. يطلع واحد بقى تلفزيونك دي بدعة، بدعة عادة وليست عبادة. إنما السؤال الآن يا فقيه، لماذا صنعت الحلوى في هذا الزمان؟ ها لماذا صنعوها؟ احتفاء بمولد رسول الله، فصارت إيه؟ عبادة، تقربا إلى الله عز وجل بصنع الحلوى. ها؟ لا شك. هل يجوز شرعا إذا أنا اقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص وتأخرت في سداده ولم يطالبني به، ولكن في نفسي شيء بسبب التأخير، فهل يمكن أن أعطيه شيئا من الربح برضا مني دون طلب منه مقابل التأخير؟ نعم، يجوز للمقترض أن يعطي القارض مبلغا زيادة بطيب نفس منه دون اشتراط، فالنبي قد اقترض وأعاد القرض بالإيه؟ بالزيادة دون أن يشترط الإيه؟ المقترض، وهو من باب أحسنكم قضاء، يعني خياركم أحسنكم إيه؟ قضاء، والحديث له تعلق إن شاء الله تعالى. نعم له بقية. السلفي هو الذي يتبع منهج السلف، الخلف الذي يتبع منهج السلف، فهذا هو السلفي الذي على المنهج، ليس مبتدعا في زمن انتشرت فيه الايه البدع، فصارت البدعة سنة، وصارت سنة بدعة، سنة الآن بدعة، والبدعة الآن هي سنة. طيب من السنة في أن تصلي على الجنازة في المصلى في البخاري، صلى العيد. طيب هات جنازة كده من مصر ثم أخو يصلي عليها مدرب فيه، ماذا يقول الناس؟ مبتدع، ورغم أنها سنة أكيد. أذن للفجر آذانا ثانيا، آذانا أولا ثم أذان إيه ثاني، الفجر الساعة 5:15 أذن الساعة 4:30، يقول هذه بدعة رغم أنها من آكد السنن. هناك سنن إذا أقمناها في الناس قالوا عنها إيه بدعة، وهناك بدع الناس تقول عنها إيه سنة، لأنها صارت سنة عندهم، صارت سنة عندهم، كحلوى المولد، كعاشوراء. يوم عاشوراء بتعمل إيه أنت؟ بليلة بس أنت رجل طيب، بليلة ذكر البط والحمل والشي والفريك، ما شاء الله توسعة على العيال والأولاد، لكن نرد عاشوراء. التوسعة على الأولاد في عاشوراء بدعة. لماذا في عاشوراء بالذات؟ وعندنا ما زلنا على هذا النحو في بلادنا في قرانا بدع، موسم عاشوراء، موسم المولد، مواسم هذه بدع، مع أننا نعتقد أنها إيه سنة. 27 رجب، نصف الرجب، 27 شعبان، الإسراء والمعراج، كل ذلك إيه العكس. نريد أن نعرف من فضيلتكم أخبار امتحان علوم القرآن، وإلى الآن لم يحدد لنا فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي معدل دور التفسير، هل هناك لمن لم يكن معه كتاب؟ امتحان علوم القرآن متى؟ لسه؟ إن شاء الله ستأتيكم الأخبار بالتفصيل عما قريب إن شاء الله، لا تتعجل، فنحن نستعد إن شاء الله الامتحان، نعطيك مهلة حتى تنسى ما درست إن شاء الله تعالى، لما إن شاء الله عز وجل سنعلن عن موعد الامتحان في القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. وسأحدث أخي وشيخي وأستاذي الدكتور عبد العظيم في هذا القضية في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.